السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد، اللهم فأبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة بفضلك وإحسانك وجودك وامتنانك. ذلك النبي الذي أكرمنا الله عز وجل به وشرف هذه الأمة بأن كان هذا النبي هو نبيها، فصلوا عليه وسلموا تسليما. نبي زكى الله بصره فقال ما زغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى صحيفته فقال ورفعنا عنك وزرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة والدين. هل مر بالدنيا أيها الإخوة والأخوات أكثر انشغالا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نعتقد أن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مرت لحظة غافلة ليس فيها فائدة ولا خيرات عائدة؟ حاشا والله، فكل ساعة في طاعة وكل لحظة في قربة، وكان يحمل هموم لا منتهى لها صلى الله عليه وسلم. حتى أن عائشة رضي الله عنها تخبر أنه في آخر حياته وخاتمة عمره كان يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا. لماذا؟ تقول بعد أن حطمه الناس، الناس حطموه بحاجاتهم برغباتهم بمشكلاتهم، كان صلى الله عليه وسلم دائم السفر والترحال، يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، وكان يعالج صلى الله عليه وسلم القضايا ما لا عد له ولا حد. كان صلى الله عليه وسلم صاحب همة عالية وعزيمة وثابة لا منتهى لها. لكن هل بين هذه وثنايا هذه الاهتمامات والانشغالات، هل كان يجد صلى الله عليه وسلم من وقت ليمضيه مع أهل بيته، ليتحدث فيه إلى زوجاته، ليأنسن به ويأنس بهن؟ نعم والله، وهذا من تمام كماله صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي كل ذي حق حقه، حتى من الحديث والكلام والمسامرة والتسلية والتسرية، كان يجد في وقته نصيبا مقسوما لزوجاته ولأهل بيته. ولكم أن تعجبوا أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة ظل جالسا مع عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث له عن 11 امرأة، عن أوصاف الزوجات وعن أوصاف الأزواج، وربما فصلت أكثر وتحدثت عن الخدم وعن البنات وعن الرزق وعن الطعام وعن المنام وعن أشياء تفصيلية دقيقة في حياة أولئك النساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لعائشة رضي الله عنها ثم يعقب في تمام الحديث فيقول لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. هذا الحديث مشهور معروف بأنه حديث أم زرع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس إلى عائشة يسمع منها عقب بهذا التعقيب اللطيف الشريف، قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. تخيلوه، وجد في وقته هذا ومن بين جدول أعماله المزدحم بالعظائم وجد وقتا ليسمع عن أوصاف هذه النساء من زوجته رضي الله عنها وأرضاها. بل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى العصر اجتمع مع نسائه جميعا في بيت التي هو في بيتها تلك الليلة، يجتمعن عنده صلى الله عليه وسلم فيتحدث إليهن ويعلمهن ويسمع منهن، ثم يفترقن ويظل صلى الله عليه وسلم في بيتها. بل كان من الأوقات العجيبة التي كان يأخذها صلى الله عليه وسلم من وقته المبارك ليتحدث فيه إلى زوجاته في آخر الليل. عائشة رضي الله عنها تقول لنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء من الليل، فإذا جاء آخر الليل نظر، فإن كنت نائمة أيقظني، قال يا عائشة أوتري، وإن كنت مستيقظة حدثني. يعني يجلس يتحدث معها في آخر الليل وهي تسمع إلى حديثه وتطرب له، فهنيئا لها بذلك الحديث الشجي الندي من خير النبي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تذكر لنا عائشة أن للنبي عليه الصلاة والسلام وقتا آخر يتحدث فيه إليها ويجلس معها، وذلك بعد أن يفرغ من ركعتي صلاة الفجر. يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الليل ينام، ثم إذا أذن المؤذن للفجر قام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي الفجر التي يقول عنها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الفضل في النافلة وليس في الفريضة. ومن المعلوم المفهوم أن أجر الفرائض أعظم من أجر النوافل. تقول عائشة: فإذا كنت مستيقظة تحدث إلي حتى يثوب بالصلاة، يعني تقام الصلاة، فيجلس في هذا الوقت يتحدث مع عائشة ويتكلم معها ويسليها ويسري عنها ويأخذ منها ويعطيها. هذا وقت مبارك، وقت كريم في قلب عائشة، لأنها تجلس فيه إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتسمع منه وتقتبس من نوره. كان صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات ربما حتى في السفر يتحدث إلى نسائه، وربما يجعل من يومه في الغزوة في القتال والنضال، أما في الليل فربما يقضي طرفا منه وهو يتحدث إلى من كانت معه من زوجاته في ظلمة الليل، يأخذ بيدها يسير معها يتحدث إليها ما شاء الله عز وجل، ولا تسأل عن سعادتها وسرورها وحبورها بهذا الحديث. أحاديثه صلى الله عليه وسلم في بيته أيها الإخوة والأخوات هي في الحقيقة نور، وهي الحكمة التي قال الله عز وجل فيها لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع زوجاته في بيته في حجره المباركة. إذن لا تعتذر أنه لديك جدول مزدحم بالأعمال فلا تستطيع في الحديث إلى زوجتك أو إلى أبنائك، لن تكون مشغولا أعظم من انشغال محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله، اجعل في وقتك نصيبا مقسوما حظا معلوما لأهل بيتك، تتحدث إليهم، تسمع منهم، تتحاور معهم، ولتقتبس من سيرته ومن سنته، ففيها الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والعقبى. اللهم يا ربي صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وأبلغه صلاتنا وسلامنا، اجمعنا به بحولك وطولك وفضلك على سرر متقابلين في يوم القيامة والدين، فنتحدث إليه ويتحدث إلينا بحولك وطولك وفضلك يا مولانا. ألقاكم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.